قلبي صبر على الذي قلبه حجر اللي سقاني عظما ما يلبحه عشرة عمر راحت وحبي ما ثمر بعد المحبة والما ذك تلقاه عفت السهر دمعي عخديك الجمر عيني تطالع للسماء وين القمر عفت السهر دمعي عخديك الجمر عيني تطالع للسماء وين القمر قولوا قولوا صدر وضعي بهالفترة خطر ما بيننا وربما تاه الفكر كيف انتظر وهو على فاف النهار وانا بأمواج الظما فيني كذا تحت السطر خليت لدمي حبور والجرح من قلبي دمع بعد الهجر تحت السطر خليت لدمي حمر والجرح من قلبي دمع بعد الهجر والجرح من قلبي دمع بعد الهجر صغر وسط الحنايا لقصر قلبي بحبه نعمة منذ الصغر يسوى العمر نفحات انفاس عطر وعلى خدود قد نما في الوسهر عفت السهر دمعي عخديك الجمر عيني تطالع للسماء وين القمر عفت السهر عيني تطالع للسماء.